يسمونه الشيخ، يقولون قال الشيخ الأكبر قدس الله سره. الشيخ الأكبر عند الصوفية ابن عربي، يقول الشيخ الأكبر مع ذلك هو مين؟ ابن عربي. ويضيفون كمان قدس الله سره، يقول الرحمن على العرش استوى. يقول استوى على ماذا؟ وما ثم إلا هو، ما ثم إلا هو، على أي شيء استوى؟ على المخلوقات وهو عين الموجودات، فعلى أي شيء استوى؟ وهكذا من أمثال هذا الكلام في خصوص الفكر والفتوحات، ينقض كلام الله عز وجل في أمثال هذه الأقوال، فيقولون إن هذه المخلوقات هي الخالق والعياذ بالله، والخالق هو هذه المخلوقات. حتى أن جاء في أتباعه من قال نسأل الله العافية، يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا والعياذ بالله، وما الله إلا راهب في كنيستي. عبد الكريم الجيزي حتى وصل بهم الأمر، قال أنه مر أحدهم بجيفة كلب، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عنه، قال مر أحدهم بجيفة كلب ميت، وقال حتى هذا أيضا هو الله؟ قال نعم والعياذ بالله. هذا هو الكفر الصريح الذي لا يعتقد كفر ابن عربي، ولا كفر من يقول أن المخلوقات هي عين الخالق سبحانه وتعالى. فمن الكافر عنده؟ من الكافر؟ الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، النصارى قالوا إن الله حل في عيسى، فقط عيسى بس، فكفرهم الله عز وجل. فالذي يقول إن الله حل في الخنزير وفي الكلب وفي الراهب وفي كل شيء العابد لله، هذا برضه مسلم وشيخ أكبر وقدس الله سره، وإلا كاذب. هكذا فليفكر الإنسان. هل القول الفناء في ذات الله بالمحبة والشوق يعتبر كفر؟ كلمة الفناء الأصل فيها أنها من كلام البوذيين والهندوس، يقولون الهندوس والبوذيون لا يؤمنون لا بجنة ولا بنار ولا بآخرة، وإنما يقولون غاية ما تريد النفس أن تتعبد، أن تتصفى من أغلال الجسد حتى تتحد ببرهما بالإله، فيعذبون أنفسهم، والنعيم هو أن تتحد أنفسهم بالله ببرهما بإلههم، ويعتبرون هذا هو الفناء في ذاته أو الفناء في محبته. لما انتشرت هذه الكلمة وعمت بين المسلمين وأصبحت تستعمل بعدة معاني، فأحتجنا إلى التفصيل كما قلنا في كلمة لفظي وغيرها، مسألة اللفظ كيف نفصل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة الفناء تفصل، إن كان المقصود بالفناء أنه يعني الإنسان يفنى بذات الله بمعنى أنه يتخلى عن ذاته ويصبح جزءا من ذات الله كما يقول البوذيون وأغلاء الصوفية، فهذا كفر صريح. وأما الفناء إن كان المقصود بالفناء الحقيقي وأن يفنى الإنسان بمعنى أن يتخلى الإنسان عن نفسه، يعني عن شهواته وعن رغباته وعن هواه من أجل أمر الله وشرع الله وخبر الله وما جاء عن الله، فهذا هو المطلوب، هذا الكلام مطلوب. لكن لا نستخدم الكلمة، لا نسميها الفناء، نسميها الطاعة، نسميها اليقين، نسميها الإحسان، نسميها الإخلاص، يعني نستخدم الألفاظ الشرعية الواردة، لكن المعنى صحيح. إذا كان يقصد أنه فني عن نفسه بمعنى تخلى عن شهواتها، بعضهم يقولها ويقصد هذا المعنى، فنقول هذا المعنى سليم، لكن استخدم اللفظة الصحيحة أيضا حتى يكون لفظك صحيحا ومعناك صحيحا. يقول الأخ هل شريعة موسى ناسخة لشريعة عيسى عليه السلام وهما مرسلان لبني إسرائيل؟ يمكن حصل خطأ، يعني شريعة موسى هو نبي بني إسرائيل أول من أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم، ثم جاء الأنبياء من بعده ليجددوا شريعته، آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى، آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى. فبين عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام قرابة 1200 سنة، تخللها أنبياء كثيرون، منهم من داود ومنهم سليمان، هؤلاء في الفترة ما بين موسى وعيسى. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ثم ذكر الله قصة ماذا؟ قصة داود وقتله لجالوت. الشاهد أنه يعني هذه هناك أنبياء وعيسى وآخر أنبياء بني إسرائيل. فهل عيسى عليه السلام نافذ لشريعة موسى عليه السلام؟ لا، ليس عيسى عليه السلام نافذا، وإنما هو مجدد ومكمل ومخفف ليضع عنهم بعض الأغلال وبعض الآثار التي جعلها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل عقوبة لهم. فهو رضي الله عليه السلام أرسله الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة كما أخبر الله تعالى في سورة الصف وفي غيرها، فهو مصدق لما بين يديه من التوراة. وحتى في الإنجيل الموجود عندهم الآن الذي هو حج عليهم وتدبروه، يقول عيسى ما جئت لأنقض الناموس بل جئت لأكمل، يقولون أنه قال ذلك. فالشاهد بالنسبة لنا نحن المسلمين نقدر نقول إيه؟ أنتم تؤمنون بهذا وتؤمنون بأن شريعة عيسى شريعة موسى خاصة ببني إسرائيل واليهود إلى اليوم. اليهود إلى اليوم لا يرضون أن يدخل أحد في دينهم، قلت هذا دين خاص لشعب الله المختار، الشعب المختار اختاره الله وأنزل عليه هذا الدين، وبقية الشعوب هم حمير وخنازير وقردة، ولكن خلقهم الله مثل الشعب المختار بالشكل حتى يستطيع الشعب المختار أن يستخدمهم كما يشاء، أموالهم حلال، نساؤهم حلال، كل شيء، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا بالأميين سبيل، حلال، لا عهد لهم ولا ميثاق. المهم أن اليهودية دين مغلق وشريعتها خاصة بمن؟ باليهود فقط. عيسى عليه السلام بعثه الله كما قال ورسولا إلى بني إسرائيل، إذن هو أيضا نفس الشيء، شريعة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، فكيف يجعلها النصارى شريعة عالمية ودينا عالميا ويدخلون فيه أوروبا ويدخلون فيه دولا كثيرة ويريدون أن يدخلوا العالم الإسلامي نفسه في دينهم ويرسلون ما يسمونهم المبشرين ويقولون تعال ادخل بدين عيسى، وأنتم تعترفون في توراتكم وإنجيلكم أن كل من شريعة عيسى وموسى محدودة لبني إسرائيل، فكيف تريدون أن تدخلوا حتى المسلمين في دينكم؟ هذا تناقض واضح. لكن نحن الله سبحانه وتعالى نص على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين، ودلت على ذلك التوراة والإنجيل أيضا. فإذا التوراة والإنجيل والقرآن دل على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع العالمين. المقتضى ذلك أنه يجب على اليهود والنصارى أنفسهم أن يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يأتوا إلى المسلمين ولا حتى إلى الوثنيين والمشركين فيدعونهم إلى أن يدخلوا في دينهم الذي إنما هو لبني إسرائيل وقد نفق بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فاشتهد أن شريعة عيسى عليه السلام إنما هي مخففة في بعض الآثار التي كتبت على بني إسرائيل وليست ناسخة لشريعة موسى عليه السلام، والناسخة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا النصارى من غبائهم ومن جهلهم يؤمنون بكتابين، العهد القديم والعهد الجديد مع بعض، العهد القديم التوراة والأسفار التي فيها، والعهد الجديد الأناجيل والرسائل، الكتابين مع بعض يسمونها الكتاب المقدس. اليهود ماسكين الجزء الأول العهد القديم، اليهود ماسكينه ومؤمنين بما فيه الآن، يقول نحن شعب الله المختار وهذا كتابنا، لكن النصارى يؤمنون بهذا نفسه وبالأناجيل والرسائل ويقولون إن دينهم دين عالمي، ويؤمنون بكلام بولس أكثر مما يأخذون كلام عيسى أو موسى عليهم السلام، وهذا مما يعرف به بطلان دين النصارى. الأخ يقول هل يجوز استخدام الجن على المسلمين في أعمال طيبة أو طبية كالدلالة على الكارث؟ يمكن تكون طيبة عادي أو قاتل أو يعني شيئا من ذلك علاج أشد نظر. استخدام الجن للمسلمين، القضية هنا قضيتين، قضية استخدام الجن في ذاتها، وقضية ثانية قضية استخدام المسلمين أو إثبات أنهم مسلمون. لا تجد دجالا ولا ساحرا ولا كاهنا ينتسب للإسلام يمكن أن يعترف لك ويقول أنا أستخدم الجن المشركين وأنا أشرك بالله، لا يمكن. إنما إذا جيت يقول المعافي هو الله ولا يعلم الغيب إلا الله وكل شيء من عند الله ونحن من أولياء الله ونستخدم جن المؤمنين الصالحين من أولياء الله، يجعل المسألة كلها طهارة ونقاوة وتوحيد. هذا هو الذي يقولونه دائما ولا يعترف أحد منهم بالشرك. لكن المحك أو المعيار الذي يمكن أن نقيس به دائما هذه الأمور موجود لدينا، هل استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الجن أو أبو بكر أو عمر أو الصحابة؟ ما نكثر الجدال في فلان وعلان وأنا شفته ويصلي ويحافظ على الجماعة وفلان، اترك هذا الكلام، انظر للأصل دائما يا إخوان. إذا جادلنا أحد بأي مسألة ما نكثر الجدال في الفروع البعيدة، ننظر دائما للأصل. متى استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الجن؟ حفروا معه الخندق، هو في أشد الحاجة إلى حفر الخندق ليصد المشركين، وكان صلى الله عليه وسلم يحفره وبطنه معصوب وعليه حجر، عصب الحجر على بطنه من الجوع، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل. كان اثنين من الجن العفاريت الكبار يحفروا الخندق بيوم وما في شيء، ومسلمين وفي سبيل الإسلام وخدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف متى؟ في يوم أحد المطاحن الحفرة؟ في أي وقت استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الجن؟ متى استخدم عمر أو أبو بكر رضي الله تعالى الجن لقتال المرتدين لما ارتد العرب إلا بضعة قبائل؟ كان هذا وقت الجن، هذا وقتهم، دعاهم الجن. مكالمة ادعى النبوة اقتلوه ولكم الأجر عاونونا، هذا وقت ينفع ويكون فيه جهاد وخير. لما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يرسل الجيوش إلى بلاد فارس وأحزم المسلمون لم يتقدم أحد ليرفع يده ويقول اكتبني في جيش فارس من شدة الفرس ومن وعورة بلادهم ومن هول حربهم، وكان يقول عمر طيب بطلت الجن موجودين يعاونونا أو نحاربهم. كثير جدا مواقف تحتاج إلى إلى يذهب الإنسان إلى معين، إلى من يعينه بعد الله عز وجل. فلو أن الجن بهذه السهولة ولو أن الأمر بالولاية ما في أعظم، ما فيه أبدا يكذب كل إنسان يقول إن هناك ولي أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى فهو كذاب، وبعده عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم المهاجرين والأنصار ثم الثلاثة القرون، هؤلاء هم الأولياء وما بعدهم لم يبلغوا شأنهم أبدا. فأين هؤلاء الأولياء من الجن؟ حتى الإمام أحمد ما كان يحتاج الجن في أيام المحنة مع المأمون. هؤلاء الأولياء الحقيقيون، الإمام البخاري لما كان يألف الصحيح على قال يكتبون الجن شوية. يا إخوان أين تذهب عقولنا؟ كيف نصدق هؤلاء الخرافيون الذين يريدون أن يمتصوا أموالنا ويمتصوا ديننا وعقيدتنا ويقول نحن أولياء والجن صالحين؟ لا، إن كان أنت لأنك سليم القلب طيب النية ذهبت إليه تسأله عن مبلغ من المال ضاع منك، هذا لأنك طيب القلب أنت ما تدري، فقلت له أخبرني عن المال أين ضاع. لكن اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصدقه من حديث آخر لم تقبل منه صلاة 40 يوما. طيب نقول أنت إنسان يعني قصدة الخير هو أشياء طيبة دلالة على السارق أو القاتل، هذا شيء طيب. كم من الأعمال يعملونها من أجل الدلالة على السارق أو القاتل؟ إذا كنت تظن أنهم يعملون هذا العمل فلا تنسى أنه يذهب إليه المجرم الأثيم الخبيث ويقول إني أحب فلانة زوجة فلان وأريد أن تستميلها لي وتفسد ما بينها وبين زوجها حتى تتعلق بي ويطلقها وأتزوجها أو يقع فيها الحرام يا ابني، وهي في عصمة ذلك. هل هؤلاء يفعلون أعمال طيبة؟ نسبة الأفعال هذه مثل هذه التي يقول السائل أنها طيبة ضئيلة جدا بالنسبة لأعمال الإجرام التي يقدمون عليها ويرتكبونها من انتهاك الأعراض ومن أخذ أموال الناس بالباطل. هذا السارق الذي يسرق أموال المسلمين، يسرق أموال الضعفاء والمساكين، يأتيها الإنسان عنده مرض يمكن يأخذ نوعين من الحبوب يتعافى بإذن الله بعشر ريال بعشرين ريال ويستمر عليه ألف وألف وألف حتى يفقره. هذا السارق المجرم تقول إنه يدل على السارق، يدل على اللص، وهو اللص الأكبر الذي يأكل أموال الناس بالباطل والبهتان. وقد يكون السارق ذات إنما أخذ عن حاجة، هذا هو اللص وهذا هو السارق. ولذلك يا إخوان لا نصدق هؤلاء، لا يجوز لنا أن نذهب إليهم ولا أن نصدقهم أبدا بأي حال من الأحوال، وإلا أوقعونا في الشرك. هؤلاء الناس إنما تخدمهم الشياطين، ولا تخدمهم الشياطين عبثا، لا تخدمهم الشياطين بدون مقابل. يوم القيامة عندما يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول الرب تبارك وتعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، نعم استكثر من الإنس، كم ملايين مئات الملايين يعبدون الجن، فماذا يقولون؟ أقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا موعدنا الذي أجلت لنا. ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني كانوا يخدموننا، الجن كانوا يخدموننا في مثل هذه الأمور، وكنا نقدم لهم الطاعة والعبودية، نعوذ بالله. يسجد للجن، يكتب القرآن والعياذ بالله بدم الحيض نسأل الله العافية، يلقي القرآن في الأماكن النجسة وهذا ثابت، واسألوا من تاب منهم كان يفعل ذلك، فيأتيه الشيطان فيستخدمه في أمر من الأمور. استمتع بعضهم ببعض، هؤلاء كفروا وأشركوا وأولئك خدموا وقدموا، استمتع بعضهم ببعض حتى يبعثهم الله عز وجل ويسألهم. ولهذا تقول الملائكة سبحانك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، بل كانوا، تقول الملائكة بل كانوا يعبدون الجن، لم يكونوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الجن، وإن زعموا أنها ملائكة تخدمهم لكنها في الحقيقة جن. وقد أظن ذكرنا بل ذكرنا قصة الرجل الذي كان لديه خادم يخدمه من الجن، وكان هذا الرجل يرى في بغداد في يوم التروية اليوم الثامن من الحجة، فإذا جاء يوم عرفة وقف في عرفة فيقال كيف جئت يا شيخ؟ قال أنا ولي أولياء الله، والأرض خطوة لدى أولياء الله، والأرض خطوة لأولياء الله، خطوة واحدة بدا من أي مكان شاء. فاستمر على هذه الحال حتى جاءه الموت وكان عنده ابن، فقال لابنه يا بني أنا أخبرك بالسر كيف كنت أذهب إلى أي مكان أريد، فأخبره وقال اذهب إلى مكان معين في الصحراء يأتيك فيه مثل البعير تركب عليه وتفعل ما يطلبه منك فهو يوديك إلى أي مكان. يريد أن يعطي ابنه هذا السر. توفي الأب وبقي الابن، وكان الابن الله عز وجل أعطاه بصيرة فطرة طيبة، سمع من أهل الخير الذكر والأمر عرق التوحيد والسليمان، فقال نذهب نحج. ما كان فيه الآن طيارات، يعني مسافة طويلة جدا حج كما تعلمون على الجمال، وهذه وسيلة ميسرة في يوم ينتهي الأمر. قال هذه كرامة لأبي وأنا ورثت الكرامة عن أبي والولاية ما في شيء. فجاءه ذهب إلى الشجرة المكان معروف، وجاءه هذا يبن البعير وركب، ولما توسط به صحراء نجد وسط الصحراء نزل وقال واسجد. ماذا تقول؟ قال اسجد. قال لمن؟ قال لي. هل اعوذ بالله اسجد لغير الله؟ قال نعم، انما كان ابوك يفعل هذا. قال الله العظيم، كنت اظن ان يودي ابوك كل سنه مجانا؟ ما في. هذا هو من اجل هذه السجده استمتع بعضنا ببعض، فلا بد. هذا له خدمه ونقل مجاني، وهذا له سجود مجاني، هذا الاستمتاع من الطرفين. فتجادل فقال اعوذ بالله منك واعوذ بالله، والله لا اسجد لغير الله ولو قتلتني هذا الموضع. فلم يستطع ان يقصد، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، لم يستطع ان يقتل او يرغم على ان يسجد له. فقال اتركك بهذا المكان، قال اتركني لن اسجد الا لله وليضيعني الله عز وجل. ثم بقي في تلك الصحراء حتى كان يهلك من الجوع، ومر به بعض الناس وقالوا مغمى عليك هذا يموت من الجوع، وأضعوا الماء ينقطون قليل قليل حتى أفاق. وشرح لهم القصة، وعاد إلى لما رجع إلى بغداد تحلل من مال أبيه، قال أبي مات على الشرك ومات على الردة، فلا أخذ من مال أبي شيء والعياذ بالله. وغير ذلك كثير. فهذا هو حال المستخدمين للجمع، عافانا الله وإياكم. يعني يضيف معلومة أنه قد سمعنا ممن كان يعمل بالسحر أنه إذا أراد أن يتعلم السحر يضع المصحف على فتحة كرسي الحمام، نعوذ بالله. نعم، بعضهم اعترف مثل هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، وأن يبصرنا لنعلم هؤلاء الجهال الذين لا يدرون، المخدوعين لأمثال هؤلاء الناس. هذا نفسه في قصة سبحان الله يبدو كثر الناس، انه راحوا الى مرأة موجودة في جدة، قالت ان فلان هذا المريض وضع له السحر بثلاثة اوجه ولا يخرجه الا ساحر مثله مثل الذي وضعه. والذي ادهشني ان هذه المرأة اخبرت عن ثالث انطلق عندي لوالدتي في الديرة، ووصفته ايضا شكلا وطولا وعرضا. نعم، يمكن ان نخبره. الله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فلهم أولياء يخبرون. وقد يقول من أوليائهم من يطرع الإنسان، لأن الذي يؤمن بهم ويعتقد بهم يسلطون عليه، وأما الذي لا يؤمن بهم فإن الله سبحانه وتعالى يحميه منهم. لكن الذي يؤمن بهم ويخاف يقول لا تذكر الولي فلان، لا تذكر السيد فلان إلا بالخير، قال بعدين تصاب بكذا، يتوقع أن يصاب نتيجة لذكره بالشر فيخاف منهم. هذا الخوف أزادوهم رهقة، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن أزادوهم رهقة، يزيدهم رهق ويجعلوا يحسر. فيأتي وليهم من الإنس ويقول اذهب يا فلان، يأتي صاحبهم الجني فيطرع فلان أو نأخذ مال فلان، ويأتي هذا الإنس إلى الولي هذا ويقول كما يسمون هذا الدجال، يقول فلان انصرع، فلان ضاع من جدي وأنا عالجه أو أنا أوريك المال، فيعطيه نفس المال، يقول هذا حقك، هذا هو، يقول والله سبحان الله نفس المال بنفس الشكل، كيف جاء؟ طيب لو كان هذا، لو أن هذا الإنسان الذي يجيب هذا المال المسروق يقدر يجيب الفلوس المسروقة، الحرام اللي طرق، يعني لما يسرق واحد شيء يحطه كده عادي، انت فلوسك لما تكون ماشي فيها ما تحطها، تهتم انك تحطها في مكان امين. كيف السارع؟ اشد الناس يا اخوان، اشد الناس محافظة على انه يخبي شيء السارع، انه ممكن يفتش، ممكن يجي الشرطة، ممكن يجي الناس، ممكن يحفظه في مكان يعني بعيد جدا وعميق لا احد يعرفه. فهذا اللي يقدر يطلع، لو أنه فعلا يطلع الحاجة المسروقة وعنده هذا الجن يجيبونه في لحظة المبلغ الذي ضاع في مكان بعيد، يقول له خذ هذا، هذه فلوسك، يقول ايه نعم. ليش ما يسلطه على احدى خزانات البنوك، يكسر القفل ويجيب له ملايين، وبلاش يقعد قاعد يعالج على المية والمئتين والألف والألفين. لو كان صحيح يملك أن يستخرج المال، يمكن الحرامي وضع في خزانة أقوى من خزانة البنك أو مثلها، فليش ما يسرد خزائن الناس بهذه الطريقة هو ويغتني ويصير أغنى أغنى العالم عن طريق العفاريت والغنى؟ وبلاش شغلة صد سرقة واحدة خليها من الناس ويعمل له مشاريع ويسرق الشغلة هذه. لكن هذا لو أننا نفكر، لكن لا، هو لا يمكن، إنما هي بطريقة هو يسرق هو يرجع، أو واحد منهم يسرق واحد يرجع. ولذلك لما ترجم الكلمات حقتهم، لما تشوف الورقة اللي يكتب لك ورقة يكتب آية الكرسي بعدين يا فلان يا طشت الشهيد يا طشت الشهيد، ها ما تبغى تقرأ ما تفهم إيش مقصوده هذا. هؤلاء ملوك الجن عن طريق الملوك يقول يا ملك الجن فلان اللي هو يسجد ويعبد والعياذ بالله ويتقرب إليه بإهانة القرآن في الأماكن النجسة، يا فلان فلان ضيع حقه، هذا اللي سرقه من أتباعك. يقول ملك الجن يقول أنا من أتباعي قد خلي يرجعوا لهذا مقابل الخدمة اللي يقدمها هذا، يرجع له مبلغ وبعدين يقوم يقدم لصاحب يقول هذه فلوسك اللي ضاعت. يطالع فيها نعم نفس الشيء نفس الشكل، ما هي مبدلة من المصرف الثاني أبدا، نفس الرباط أو نفس الشكل وهكذا. فعن طريق هذه الأمور يعني لأننا لا نراها، الله عز وجل حجبهم عنا ما نراهم، لكن هي في الحقيقة مثل الأمور العادية البشرية. لو رحت في بلد انسرقت فلوسك، رحت للشرطة أو لمثلا حاكم البلد سأل الشعب حقه من أخذ منكم حق فلان رجعوه وأخذته وأعطيته، عادي جدا ما فيها شيء. لكن لأن هذه في العالم المخفي المحجوب عنا نستغرب وما ندري كيف تدور، لكن هي كذا، هي بهذه الطريقة. فلا تصدقوهم يا إخوان. هذه المرأة لو كانت صادقة لنفعت نفسها أولا، لكن الحيل إنما هي الحيل على أموال الناس، والحيل على دين الناس، إخراج الناس، هذا هدف إبليس اللعين، أن يخرج الناس من التوحيد إلى الشرك. أول ما جاء إلى قوم نوح قال ماتوا العباد وماتوا الأولياء وماتوا الزهاد وأنتم أضعف منهم عبادة لله، لماذا لا تقتدوا بهم؟ قالوا صحيح، ليش ما تكون قدوة مثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونفس هؤلاء الصالحون المتعبدون؟ بل كيف نقول؟ قال الشيطان لما كانوا موجودين ما كنتوا تشوفوهم وتقتدوا بهم وتروا أنه قدوة فيهم بالعبادة؟ قالوا كيف؟ إلا قال تصوروهم تشوفوا صورهم، فلما تشوف صورة تتذكر فتعبد الله زي ما كنت تذكر الله لما كان موجود. قالوا ايوه صوروهم. جاء الجيل الاول يصورهم ويعبد الله عن طريق صورهم. الجيل الثاني يتصور، جاء الشيطان قال هؤلاء هم الآلهة. كيف؟ قال اعبدهم اسجدوا لود وسواع ويغوث ويعوق. قالوا لا كيف نسجد لهم؟ قال اباؤكم واجدادكم كانوا يسجدوا لهم. ليش ما في غريب؟ ما كانوا يسجدوا هنا؟ الآباء كانوا يسجدون لله عند صورة ود وسواع، الأبناء صاروا يسجدون عند ود وسواع لود وسواع، غير كما في الحديث الصحيح معروف عندكم وغير ذلك. هكذا الشيطان حريص أن يخرج الناس لأي حيلة من التوحيد إلى الشرك. هل تستغربون منه أنه يسخر من جنده ومن قبيله من يخدم أولياءه من الإنس الذين يعبدونه ليضلوا الناس؟ لا يستغرب ذلك. الأخ يقول قد قلتم قبل فترة إن الرسول هو الذي يأتي بشريعة ويرسل إلى قوم كافرين، فإذا كان عيسى مجددا لماذا يكون من أولي العزم من الرسل؟ وهذا التعريف قد سبق لأنه نبي. عيسى عليه السلام نبي ورسول، فلا تعارض بين كونه نبيا ورسولا وبين كونه من أولي العزم من الرسل. فليس هناك ما يمنع، يعني كونه بعث لبني إسرائيل ولم يبعث إلى قوم كافرين بالكلية به أو بموسى عليه السلام لا يتنافى مع كونه من أولي العزم. وفي نفس الوقت عيسى عليه السلام لما بعث إلى بني إسرائيل كان بنو إسرائيل قد ابتعدوا عن شريعة موسى عليه السلام وخرجوا منها، كانوا يقولون عزير ابن الله، كانوا يعبدون الأحبار ويتعبدون بأقوالهم، الأحبار الذين كتبوا لهم التلمود، كتاب التلمود الذي كتبوا لهم، فكانوا يتعبدون بأقوالهم ولا يتعبدون بما في الشريعة، فكان التوراة التي بين أيديهم كانت رسوم ولا حقيقة لها ولا عمل فيها، بل كان كثير منهم قد ارتد عنها وكفر بها وخرج من دينها. السؤال يجيب عن أكثر من مرة، هل في الإسلام قوة؟